بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن شاء الله النهاردة معنا درس مهم جدا من دروس مادة الصرف، وما يتعلق بدرس المصادر. والمصدر ده احنا خدناه قبل كده في النحو، خدنا المصدر قبل كده في النحو، وخدنا المصدر في النحو من حيث الإعراب، خدنا المصدر في النحو من حيث الإعراب، وقلنا ان المصدر في النحو هو ما يتعلق بدرس المفعول المطلق، وقلنا هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، اللي بيأتي مبين للنوع ومؤكد للعامل ومبين للعدد، صح؟ زي ايه؟ قمت قياما وضربت زيدا صوتا، صح؟ فجلدهم 80 جلدة، الكلام ده كله قلناه. طيب، اللي يتعلق بدرس المصادر في الصرف هو صياغة المصدر، هو صياغة المصدر. وإحنا بنقول وقع الخلاف بين البصريين والكوفيين في أصل المشتقات، وذهب الكوفيون إلى أن أصل المشتقات هو الفعل، وذهب البصريون وهو الأقوى إلى أن أصل المشتقات هو المصدر. ويمكن إحنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في أول الدروس لما كنا بنتكلم عن المشتقات، تمام؟ وبنقول إن رأي البصريين هو الأقوى. لماذا؟ لأن كل ما يدل عليه المصدر تدل عليه المشتقات وزيادة. المصدر بيدل على الحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل، الفعل بيدل على حاجتين، على حدث وزمن. فضرب تدلك على الضرب وتدلك على الزمن الماضي، لو شلت الزمن يفضل لك المصدر اللي هو الحدث بس، الفعل الماضي بيدل على حدث وزمن، ماشي؟ لو حشت الزمن يفضل لك الحدث، الحدث ده هو المصدر. فنلاقي كل المشتقات بتدل على المصدر وزيادة، فدلت على الأصل وزيادة. فاسم الفاعل يدل على المصدر على الضرب وعلى الضارب في ضارب، اسم المفعول يدلك على الضرب ويدلك على أن واحد الضرب، الزمن الماضي يدلك على الضرب والماضي، المضارع على الضرب والمضارع، الأمر على الضرب والمستقبل. يبقى كل المشتقات تدل على ما يدل عليه المصدر وزيادة، لذلك يبقى المصدر هو الأصل، صح؟ ينفع الفرع يدل على حاجة ناقصة أو أنقص أو أقل مما يدل عليها الأصل؟ لا. كذلك المصدر اسم، والاسم يستغنى به في التراكيب المفيدة، فنقول محمد مجتهد فتم الكلام من اسمينه، صح؟ كذلك المصدر ليس له قياس واحد، ولكن أبواب كثيرة من المصادر يقول لك يتوقف فيها على السماع، فلما لم يكن له قياس واحد بخلاف اسم الفعل واسم المفعول وبقية المشتقات كان المصدر هو الأصل. ولذلك العمين الحريري بيقول إيه؟ والمصدر الأصل وأي أصل. وعندك ابن مالك قال إيه؟ المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، بمثله أو وصف، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. يعني كون المصدر أصل للفعل وللوصف هو المنتخب وهو المختار عند ابن مالك وعند جماهير البصريين. ولذلك الشيخنا رحمه الله قال: المصادر اختلف القدماء حول المصدر والفعل أيهما أصل وأيهما فرع، فذهب البصريون إلى أن المصدر أصل للفعل، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصل للمصدر. واختلافات المدرستين تتخذ هنا أشكالا غير لغوية، ومن ثم فلا أهمية لها في الدرس اللغوي بعامة وفي الدرس التطبيقي على وجه الخصوص. والمصدر يختلف عن الفعل في أنه اسم، ويتفق مع الفعل في أنه يدل على حدث، ولذلك يعمل، ولذلك المصدر تعمل عمل الأفعال. احنا عندنا دروس اسم، يعني باب من أبواب النحو اسمه ما يعمل عمل الفعل، ومنه المصدر بينصب وبيرفع فاعل وكل حاجة، حتى لو ما رفعوش لفظا بس مرفوع محلا. زي ايه؟ هذا خلق الله مضاف للمصدر، الفاعل هنا مضاف للمصدر، او ان المصدر اضيف الى فاعله وربنا هو اللي خالق. هذا خلق الله، وممكن يضاف لايه؟ للمفعول، زي حج البيت. وانت عندك برضو في سورة البلد، او اطعام فلاقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة، او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. ايه اللي نصب كلمة يتيما؟ فعمل ينصبها، العمل اللي قدامك الواحد هو المصدر اللي هو كلمة اطعام، يبقى اطعام هي اللي نصبت كلمة يتيما. تمام؟ يبقى عمل ولا ما عملش؟ يبقى يهمنا ان احنا نعرف المصادر علشان خاطر هنعملها عمل الفعل، فهنعلق بها الجار والمجرور. ينفع تقول جار ومجرور متعلق بالمصدر، وينفع تبقى المفعول اللي قدامك اللي نصبه هو المصدر. واحنا اخذنا قبل كده اعمال المصادر واحوالها. قال: والمصدر يختلف عن الفعل في أنه اسم، ويتفق مع الفعل في أنه يدل على حدث، غير أن الفعل يدل على الحدث بالإضافة إلى دلالته على الزمان. غير أن الفعل يدل على الحدث بالإضافة إلى دلالته على الزمان، يعني عايز أقول لك أن الفعل يدل على حاجتين: حدث وزمان. والذي يهمنا هنا كيفية صياغة المصادر. ثم بدأ رحمه الله تعالى بالكلام على مصادر الثلاثي، والكلام على مصادر الثلاثي احنا بنقسمه القسمتين. وخلي بالك يا جماعة، الاصل في صياغة المصادر الثلاثية النظر فيها القواميس والمعاجم، هو ده الاصل. ولكن كل اللي بيذكره العلماء في هذا الباب هو من باب التسهيل والتيسير والتغليب. انما لو انت عايز بقى يعني تكون متيقن بقى 100% ارجع للقاموس والمعاد. يبقى انا عندي هنا مصادر الثلاثي، رقم 1: ما دل على شيء، كما دل على اللي يدل على حرفة، اللي يدل على عيب، اللي يدل على لون، اللي يدل على مرض، كده يصغهم لك كلهم: ما دل على شيء. رقم 2: لم يدل على شيء. هنا قال لي مصدر الثلاثي غير قياسي. يعني ايه غير قياسي؟ يعني ما اعرفش اديلك قاعده واقول لك امشي عليها، بخلاف غير الثلاثي. فغير الثلاثي مصدره قياسي، ولذلك قال: وغير ذي ثلاثة مقيس، مصدره كقدس التقديس، وزكيه تزكية وأجملة إجمال من تجملا تجملا كده. فهو غير الثلاثي يقدر يدلك القاعدة، إنما الثلاثي لا. إنما الثلاثي يعمل لك إيه؟ الثلاثي سهله لك شوية، ويدلك قواعد تقريبية، طب أنت تجيب لي فعل وتقول لي: طب أنت ما تطبقش على القاعدة اللي أنت جايبها لي. أقول لك: ما قلت لك القاعدة دي مضطردة في كل حاجة ولا هي تقريبية؟ الأصل في الثلاثي إن قواعده إيه؟ تقريبي. قال لي مصدر الثلاثي غير قياسي عشان يريح دماغه هو، وعشان يجي ما تجيش تقول لي أنت ما قلت ليش. لا، هو قال هو مصادر الثلاثي غير قياسي، أي إنه لا تحكمه قاعدة عامة، وإنما الأغلب فيه السماع. غير أن العلماء حاولوا أن يضعوا بعض الضوابط التي تنطبق على فصائل معينة من الأفعال الثلاثية، فقالوا: أغلب الأفعال الثلاثية الدالة على حرفة يكون مصدرها على وزن فعالة. يبقى رقم 1: رقم واحد ما دل على حرفة يكون مصدره فعالة، يكون مصدره فعالة زي نجارة وتجارة وخياطة وحياكة وسباكة وسفارة، تمام؟ أهو. غير أن العلماء كذا كذا. واحد، أغلب الأفعال الثلاثية الدالة على حرفة يكون مصدرها على وزن فعالة، مثل فلح فلاحة ونجر نجارة وزرع زراعة وحاك حياكة وسفر سفارة وخاط خياطة. اثنين، أغلب الأفعال الدالة على تقلب واضطراب يكون مصدرها فعلان، حاجة مش على بعضها، يبقى ما دل على اضطراب يكون مصدره فعلان. غلا، المية لما بتغلي، المية لما بتغلي بتبقى عاملة ازاي؟ بتبقى تقعد صح ولا لا؟ يقول لك البحر هايج، الموجة عمال يتلاطم، يبقى هاجة هيجان، صح؟ واللبن لما يفور فوران، عارف الرجل اللي كان يقول لابنه ولع اللبن، فقال له فار يا بابا فار، قال له ارميه، فكروا فار اللي هو الماء الفار، هو بيقول اللبن فار، اللبن فار يعني طف، فهو الرجل فكروا ايه، فكروا بيقول له انا لقيت فار، قال له ارميه، فقام راح كبب اللبن. غلا غليانا، لان الحاجه اللي بتغلي بتبقى ايه، مضطربه فيها حركه وهيجان. فار فورانا، طار طيرانا، جال جولانا، هاج هيجانا. رقم ثلاثة، الافعال الداله على مرض، ما دل على مرض. رقم ثلاثة، ما دل على مرض يكون المصدر بتاعه ايه؟ فعال. يقول لك انا عندي ايه؟ انا عندي سعال، انا عندي صداع، سعل سعال وصدع صداع وعطس عطاس، دار دوار او دوار. انتوا عندكم دوار بالدال؟ هم عندهم دوار صح؟ لا، خلها دوار، ضموا الدال عشان يبقى فعال. وهزل هزال، الهزال اللي هو ايه، واحد هزيل كده ما بياكلش ولا بيشرب ولا بيتغذى، اديله فيتامين د. رقم أربعة، اغلب الافعال الداله على صوت يكون مصدرها فعال او فعيل، يبقى صوت، ما دل على صوت اهو، ما دل على صوت يكون مصدره ها فعال او فعيل. فعال زي ايه؟ عوى عواء. ايوه، وصهيل. يبقى عوى عواء، وصرخ صراخ، وثغى ثغاء، ثغاء الشاه، صح؟ مش الشاه برضه هي اللي لها ثغاء؟ ايوه حبيبة، صوت الشاه، صوت الشاه اسمه ثغاء، ثغاء ثغاء، خلاص. وان الوزن الثاني صهل صهيل، صوت الاساس الايه، صوت الحصان، وزأر زئير صوت الاسد، ونق نقيق صوت الضفدع، يعني ضفدع ما نقي ما تنقين، ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في نصفك نصفك في الماء ونصفك في الطين. ما كان مسلمة كذاب، كان عمل قرآن، ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. أغلب الأفعال الدالة على لون يكون مصدرها على فعلة، يبقى رقم خمسة، رقم خمسة ما دل على لون، يكون على وزن ايه؟ فعلة. زي ايه؟ حمرة وحمرة. ايوة، زي حمرة وصفرة وزرقة وخضرة. اغلب الافعال الدالة على عيب يكون مصدره على فعل، زي عمى. يبقى رقم 6 عيب يكون على فعل، زي ايه؟ زي عمي عما، وعرج عرجا، وعور عورا، وحول حولا. اغلب الافعال الدالة على معالجة يكون مصدرها على وزن فعول. معالجة اللي هي ايه؟ حاجة فيها تعب، حاجة فيها مشقة، مش حاجة، لا حاجة تتعمل بصعوبة. يبقى الرقم 7 ما دل على معالجة يكون مصدره على فعول. صعود وقدوم ونزول ولصوق. وقال قدم قدوما وصعد صعودا ولصق لصوقا. اغلب الافعال الدالة على معنى ثابت يكون مصدرها على فعولة. اغلب الافعال الدالة على معنى ثابت يكون مصدرها على فعولة. يبقى رقم 8 ما دل على ثبات يكون مصدره فعولة. زي ملوحة، حاجة بتبقى حادقة، بتيجي بكرة تحلى ولا تفضل حادقة؟ ويبس، يبوسة، مالحة، ملوحة. قال وغير هذه القواعد يمكن ترتيب الصور الباقية لمصدر الثلاثية على النحو التالي. يبقى غير الحاجات اللي بتدل على أشياء، يبقى ما دل على حرفة فعالة زي حياكة، وما دل على اضطراب على فعلان زي غليان، وما دل على مرض فعال زي سعال، ما دل على صوت يبقى فعال زي نباح، وفعيل زي صهيل، ما دل على ولن على فعلة زي حمرة، ما دل على عيب فعل زي ايه؟ لا لا مش فعل، فعل ده فعل مش فعل، فعل حول. يقول لك انت عندك حول. ما دل على معالجة يكون على فعول زي صعود، وما دل على ثبات على فعول زي ملوحة. خلاص. طيب الذي لم يدل على شيء مما سبق. قال لك رقم 1، رقم 1 أيها السادة الأعزاء الناس الكويسين الجميلة اللي انتوا ايه ما شاء الله عليكم، يعني ربنا يبارك فيكم يا رب. رقم 1، رقم 1 هنا قال لي اغلب الافعال الثلاثية المتعدية يكون مصدرها على فعل. الثلاثي المتعدي مصدره على فعل. ثلاثي متعدي زي ايه؟ وطبعا احنا بنقول ده يعني ايه قاعدة تقريبية، وإلا ففيه يخرج عن القاعدة وينظر فيه القواميس والمعاجم. مثل أخذ أخذا، وفتح فتحا، وحمد حمدا، وسمع سمعا، وأكل أكلا، وضرب ضربا. صح مظبوط. عندكم بعد كده بقى ايه في الكتاب اللي معكم معادة حبيبة؟ بعثرة بعثرة، صح؟ لا حبيبة، والله العظيم قلت معادة حبيبة. أكل أكلا بعدها على طول بعثرة بعثرة. لا انتوا عندكم نقص بقى في الكتاب. احنا اخذنا رقم 1 اغلب الافعال الثلاثية المتعدية يكون مصدرها على وزن فعل، مثل اخذ اخذ الى اخر، لغاية ما نوصل لاكل. تمام. اكتبوا بقى فوق رقم 2، يعني زو يا اما تكتبوا في ورقة خارجية وتحطوها في الصفحة، بس احسن حاجة تكتبوها في الصفحة ذات نفسه. اكتبوا فوق خالص، فوق خالص زي ما انا كاتب عندي كده اهو، فوق خالص خالص كده فوق الكتاب خالص رقم 2. اغلب الافعال الثلاثية اللازمة المكسورة العين يكون مصدرها على فعل. الثلاثي مكسور العين يكون على فعل، أهو اختصارا شديدا، أهو أغلب الأفعال الثلاثية اللازمة مكسورة العين يكون مصدرها على فعل. يبقى رقم اثنين، الثلاثي اللازم مكسور العين يكون مصدره على فعل. هنا الثلاثي متعدد زي أخذ وأكل. الثلاثي اللازم مكسور العين يكون مصدره على فعل، مثل تعب تعبا وأسف أسفا وجزع جزعا ووجع وجعا. ماشي سهلة. أقولها تاني، أغلب رقم اثنين، أغلب الأفعال الثلاثية اللازمة مكسورة العين يكون مصدرها على فعل، مثل تعب تعبا وأسف أسفا وجزع جزعا ووجع وجعا. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة جماعة زودوها معي في الكتاب برضو. قال أغلب الأفعال الثلاثية اللازمة المفتوحة العين وهي صحيحة يكون مصدرها على فعول. وخلي بالك من كلمة إيه وهي صحيحة، لأن هيجي لك بعدها على طول ويقول لك فإذا كانت معتلة. يبقى رقم ثلاثة، رقم ثلاثة هو الثلاثي، ماشي، الثلاثي اللازم مفتوح العين وهي صحيحة يكون مصدره على فعول. ثلاثي اللازم مفتوح العين وهي صحيحة، يعني اللي وهي صحيحة يعني العين، يكون مصدره على فعول. زي ايه؟ ها، قعد قعود ودخل دخول وسجد سجود وخرج خروج. فإن كان معتل العين، ماشي، وهي صحيحة، يبقى نكتب هنا فإن كان معتل العين فهو على حاجتين، يا إما فعال يا إما فعال يا إما فعل، يا إما فعال يا إما فعل. زي إيه؟ صام صيام أو صوم، وعندي هنا قام قيام ونام نوم. خلاص كده الرقم ثلاثة تمام؟ ها؟ أغلب الأفعال الثلاثية اللازمة المفتوحة العين وهي صحيحة يكون مصدرها على فعول، مثل قعد قعود وسجد سجود ودخل دخول وخرج خروج. فإذا كان الفعل معتل العين فالأغلب أن يكون مصدره على فعل أو فعال، مثل صام صوما وصياما، يبقى صوم فعل وصيام فعال، وقام قياما يبقى فعال، ونام نوما يبقى فعل. رقم أربعة هتزودها معايا برضو، رقم أربعة هتزودوها معايا برضو، رقم أربعة هتزودوها معايا. أغلب الأفعال الثلاثية اللازمة المضمومة العين يكون مصدره على فعالة أو فعول، يكون مصدره على فعالة. أيوة فعالة بالفتح، مش عندك حبيب الفتحة برضو؟ طيب يكون مصدره على فعالة أو فعولة، مثل ملح ملاحة وظرف ظرافة وشجع. أه؟ يا جماعة ما هو يا إما فعالة يا إما فعولة. ده عندكم عندك ملح ايه يا حبيب؟ ملح ملاحة. ماشي يا جماعة ماشي، ما زي ما كده احنا كده مظبوط. يا جماعة إذا كان الثلاثي لازم مضموم العين يأتي على فعالة ويأتي على فعولة، هو الملوحة اللي كان هنا هو ما دل على ثبات، كان ايه؟ مليحة ملوحة. ايوه ايوه هي يا جماعة. كان في رقم، كان في رقم 8 مليحة. ايوه انما ده ثلاثي مضموم العين من ملحة، ما تدخلوش السلوك في بعضها. اللي كان هنا ملوحة ده كان مليحة ملوحة، انما رقم 4 اللي بنتكلم عليها هنا ملحة مالو، لان هي القاعدة بتقول ايه؟ بتقول اغلب الافعال الثلاثية اللازمة المضمومة العين، فيبقى ملحة ولا ملوحة؟ صح ولا لا؟ وخلي بالك هنا بقى، خلي بالك هنا، الظاهر والله اعلم ان ملحة من الملح، ملحة ملحة ملوحة هنا من الملح، الحاجة بقت الحاجة بقت مالحة زي البحر المالح، انما ملحة هنا احنا قلنا وزن فاعل بياتي على الايه؟ بياتي الايه؟ بياتي للصفات، بياتي للصفات اللازمة. فملحة من الملاحة، يقول لك الأملح الجميل يعني حلو يعني، فملحة هنا يعني حاجئ، إننا ملحة هنا يعني إيه؟ ناظر يعني وجميل وشكله حلو. فمن يخلي برضو إذا كان المتكلم كده يكون المستمع كده كده، فيعني زبطوا المسائل معايا. أغلب الأفعال الثلاثية اللازمة المضمومة العين يكون مصدرها على فعالة أو فعولة، مثل ملح ملاحة، وظرف ظرافة، وشجع شجاعة، أو التاني قلنا فعولة زي سهل الأمر سهولة، وصعب صعوبة، وعذب عذوبة. يبقى رقم 4 هنا يا أهل الخير، يا جماعة الخير، الثلاثي رقم 4 الثلاثي اللازم ها مضموم العين يكون حاجتين، اللي هما فعالة، اللي هما فعالة زي ملحة ملاحة وشجاعة، أو فعولة زي سهولة وعزوبة. تمام؟ تمام؟ قال ومهما يكن من أمر، شوف الكلام الجميل بقى اللي يخلص لك الليلة ويشطب لك المسألة. ومهما يكن من أمر فإن مصدر الثلاثي يتوقف على السماع، وعلى ذلك فإن الرجوع إلى المعاجم وكتب انت هزودوها عندكم مش مكتوبة عندكم. ومهما يكن من أمر فإن مصدر الثلاثي يتوقف على السماع، وعلى ذلك فإن الرجوع إلى المعاجم وكتب اللغة ضروري لمعرفة مصدر الثلاثي. يعني لابد ان انت ترجع للقواميس والمعاجم، وانت لما تروح، وانت لما تروح اللهم صل على سيدنا النبي لامية الافعال، لامية الافعال ده نظم في الصرف نظمه الامام ابن مالك، اللي هو قال في اول الحمد لله لا ابغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الامل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلة، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحوز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك فصلا محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، بفعلل الفعل ذي التجريد أو فعل يأتي مضموم عين أو على فعل، فالضم من فعل ألزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل إلى آخر. إدي لأمية الأفعال لما تيجي بقى لشروحها، لما تيجي للشرح لامية الأفعال تلاقيه جايب لك ولا ميت وزن، ولا ميت مصدر قياسي، قصدي عفوا ولا ميت مصدر سماعي. ما احنا بنقول لك هو الأصل في المصادر الثلاثية السماع، ان انت تبص للقواميس والمعاجم، فتجيب بقى لامية الأفعال والزيادات اللي عليها. تمام؟ وتقرأ في شروحها يجيب لك با ولا ميت مصدر بيقول لك الفعل كذا مصدره كذا، الفعل كذا مصدره كذا. ايه هو بالتنصيص؟ يعني ايه بالتنصيص؟ يعني بالذكر، لان بقول لك مصادر السماع الاصل فيها السماع. فانت عايز تجيب يا اما تبص للقواميس والمعاجن، يا اما تروح لشرح لشرح اللامية بالزيادات اللي عليه، وانت عندك شروحها كتير. يعني يا بنت من اللامية ده نظم لابن مالك نظمه في الصرف، لان ابن مالك لما نظر الالفية لما نظم الالفية ما ذكرش فيها صرف الافعال، فلما حب ينظم صرف الافعال انا عامل لامية الافعال. فاللي عايز يضبط النحو والصرف لابن مالك ياخد الالفية وياخد معها لامية الايه، ياخد معها لامية الافعال. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده لان الشراح بتوع اللامية ذكروا مئات الافعال وذكروا مصادرها، والشذوذات ذكرها، وذكر عليها ابن البحرك الحضرمي، وذكر عليها الاحمرار الطرة، والكلام ده كله مذكور في الكتب ومذكور في عند العلماء. فانت ما تقولش ما اعرفش، انت بس ترجع للي هم ألفوه واللي هم صنفوه وتقرأ فيه، ساعتها يبان لك. واحنا قلنا 100,000 مرة بشليون ان لابد من قراءة القاموس والمعاجم. هو بقى لما اخر ما غلب معانا قام قايل لنا اهو، هو الراجل الله يصلح حاله قال لنا، قال لنا في اول الدرس خالص، قال لنا في اول الدرس خالص اهو، قال لنا ايه يا عم حسين اهو، مصدر الثلاثي غير قياسي، اي انه لا تحكمه قاعدة عامة وانما الاغلب في السماع. وعلشان محدش يقول اصلا مش فاهم كلامه، قال لك ومهما يكن من امر فان مصدر الثلاثي يتوقف على السماع، وعلى ذلك فإن الرجوع إلى المعاجم وكتب اللغة ضروري لمعرفة مصدر الثلاثي. تمام؟ نخش على مصدر الرباعي. بعد ذلك مصادر غير الثلاثي. بعد ذلك مصادر غير الثلاثي. برضو هتزود معايا العنوان اللي هقوله لك ده. هتزود معايا عندك العنوان اللي هقوله لك ده. هتعمل علامة وتكتب جنبها مصادر غير الثلاثي. تعمل علامة وتكتب جنبها مصادر غير الثلاثي. ومصادر غير الثلاثي قياسية، ونعرضها على النحو التالي. لما انت كتبت عنوان جانبي اهو، هتقول مصادر غير الثلاثي، وبعد كده هتقول ومصادر غير الثلاثي قياسية ونعرضها على النحو التالي، وهتكتب رقم واحد، وهتكتب رقم واحد مصدر الرباع المجرد قياسه على فعلله. مصادر غير الثلاثي قياسية ونعرضها على النحو التالي، رقم واحد مصدر الرباع المجرد قياسه على فعلله. مثل مثل، وهتلاقي هو كتب حبيبه. بص رجلك ما تلخبطنيش يا حبيبي، انا متلخبط خلقه اساسا. لا مش صح والله ولا حاجه. لا مثل، وهتلاقوا كاتب عندكم بقى، احنا اخر حاجه كنا واقفينها عندها كانت اكل اكلا، واحنا عمالين نزود من بعد اكل اكلا. يبقى مثل يا حبيبي. أيوة. يبقى هو مصدر الرباع رقم واحد مصدر الرباع المجرد قياسه على فعلله مثل، وخلاص بقى انت اكتب كلمة مثل بس. مثل ايه بقى؟ مثل بعصرة بعصرة، هتلاقيها هو كتبها لكم. يبقى احنا كل اللي احنا ملنا ده هو كان ما بين اكل اكلا وبعثر بعثرة، كان ما بين اكل اكلا وبعثر بعثرة. يبقى بعثرة اللي موجودة دي بتاعت الرباعي اللي احنا ملنا هو كل وقت. يبقى مصادر غير الثلاثي ومصادر غير الثلاثي قياسية ونعرضها على النحو التالي، رقم واحد مصدر الرباع المجرد قياسه على فعلل مثل بعسارة بعسارة وطمأنة طمأنة ودحرجة دحرجة. يبقى مصادر خلاص كده الكتاب الزبط منهم لله اللي عندنا النسخة اللي يقسم بالله. تخيلوا كده واحد بيقرأ في الكتاب ده لوحده يعني حاجة يعني بص أجرك الله ويرته رخيص. رقم واحد ها قلنا رقم واحد الرباعي المجرد قياسه فعلله فعلله مثل بعثرة ودحرجة. قال فإذا كان الرباعي المجرد مضاعفا. وما هو المضاعف يا حبيبة في الرباعي؟ لا لا أنا أقول حبيبة ما الزيادة. أيوة أيوة الواء لا أيوة تمام. الفاء مع اللام الأولى والعين مع اللام الثانية. قال فإذا كان الرباعي المجرد مضاعفا أي فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس فإن مصدره يكون على وزن فعلالة أو فعلال. يبقى فإذا كان مضاعفا اللي هو الرباعي المجرد كان على فعلله أو فعلال زلزله زلزال وسوسة وسواس. خلاص سهلة ولا صعبة؟ سهلة. رقم اثنين مصدر الثلاثي المزيد بالهمزة. يبقى رقم اثنين الثلاثي الثلاثي المزيد بالهمزة. قال إذا كان الفعل صحيح العين فإن مصدره على إفعال. يبقى صحيح العين يكون إفعال زي إيش؟ أكرم إكرام أحسن إحسان أنزل إنزال أخرج إخراج. أنا عندي هنا أكرم إكرام وأخرج إخراج وأوجد إيجاد وأمضى إمضاء. وطبعا احنا عندي هنا لو الأوجدة هتتقلب لياء أوجد الواو ده هتتقلب لياء أو عدا إيعاد. فالكلمة إذا كان الفعل مثال هتقلب لواو هتقلب لياء قصدي. أيوة علشان حرف العلة وقع قبله كسر. حرف العلة حرف العلة إذا وقع قبله همزة مفتوحة يبقى ألف. إذا وقع قبله همزة مكسورة يتقلب لياء. إذا وقع قبله حرف همزة مضمومة يتقلب لواو. إيه تقراش قرآن؟ صح ولا لا؟ يبقى إيه أوعد إيعاد عشان الحرف العلة وقبله همزة مكسورة. أوجد عندي أوجد اللي كتبها هنا أوجد اللي خلاها إيجاد مع إن كان أصلها إوجاد. مش هو وجد على وزن فعل؟ لا ما فيش هنا عدوتيها فينا واو قبلها همزة مكسورة فتتقلب الواو لياء علشان في الأول. أيوة يبقى فإذا كان صحيح العين فإن وزنه إفعال زي إيش؟ إكرام وإحسان. قال وإذا كان الفعل معتل العين فإن المصدر يكون على إفعاله. قال لي فإذا كان الفعل معتل العين فإذا كان الفعل معتل العين زي إقامة أو زي أقامة. أقامة معتل العين أهو. فإذا كان الفعل معتل العين فإن المصدر يكون على إفعاله اللي هو كان أصله إفعال وبقى إفعاله، أي بحدوث إعلالات يتحدث عنها الصرفيون تؤدي إلى حذف الألف التي كانت في الوزن السابق اللي هو إفعال، والتعويض عنها بتاء، وذلك مثل أقام إقامة، وأشار إشارة، وأدار إدارة. تمام. يبقى انا عندي هنا ايه؟ اقامه افعله، يبقى اقامه واشاره. بعد كده مصدر الثلاثي المزيد بتضعيف العين. مصدر الثلاثي المزيد بتضعيف العين، ادي ثلاثه اهو، وكم ثلاثه؟ الثلاثي المزيد بتضعيف العين. قال لي إذا كان صحيح اللام، إذا كان صحيح اللام فمصدره على تفعيل زي تنزيل. قال لي هنا مثل كبر تكبير، وعظم تعظيم، ووحد توحيد، ولوح تلويح، يبقى توحيد. ورقم اثنين اذا كان معتل اللام يكون مصدره على تفعيله، معتل اللام يكون مصدره على تفعيله زي ايه؟ زكى تزكيه. فاذا كان مهموز اللام، فإذا كان مهموز اللام، تمام، فيجعل الاثنين اللي فاتوا اللي هو تفعيل وتفعيلة، تفعيل وتفعيلة. قال لي زي ايه؟ خطأ تخطيئ وتخطئ، وبرأ تبريء وتبرئة. وقال لي هناك بعض أفعال صحيحة اللام وجاءت مصادرها على الوزنين برضو، وكذلك دولت برضو يجي ايه؟ صحيح اللام. وطبعا ده يتوقف فيها على السماع، زي جرب تجريب وكمل تكميل. قال لك هناك بعض أفعال صحيحة اللام جاءت مصدرها على الوزنين السابقين زي جرب تجريب، جرب تجريب وتجربة. يقول لك تجربة ويقول لك ايه؟ ويقول لك تجريب، ويقول لك كمل تكميل وتكملة. بعد كده مصادر الثلاثي المزيد بالألف. مصادر الثلاثي المزيد بالألف، الثلاثي المزيد بالألف اللي هو وزن فاعله. قال لك مصدره القياسي على وزن فعال والمفاعله، وزنه فعال، فعال ومفاعله. لذلك ابن مالك قال ايه؟ لفاعل الفعال والمفاعله وغير ما مر السماع عدله. يبقى ناقش، نقاش، نقاش ومناقشة، وقتال ومقاتلة، وحاجة اللي هو من المحاججة يعني، وحاج حجاجا ومحاجة، واصل وصالا ومواصلة. قال وإذا كانت فاؤه ياء فالأغلب أن مصدره على وزن مفاعلة فقط. إذا كانت فاؤه ياء، فإذا كانت فاؤه ياء، فإذا كانت فاؤه ياء فيكون مصدره على مفاعلة فقط الأغلب، يعني مفاعلة فقط، يعني ما يجيش إيه، ما يجيش فعال، زي إيه، زي ياسرة مياسرة ويامنة مياامنة، تمام. ده بالنسبة للرباعي المجرد والثلاثي المزيد بالهمزة والثلاثي المزيد بتضعيف العين والثلاثي المزيد بالألف، وبعد كده هيبدأ يتكلم معايا عن مصادر الخماسي. مصدر الخماسي احنا خدنا مصدر الثلاثي والرباعي وخلاص اتكلمنا عنه، بعد كده مصدر الخماسي، مصادر الفعل الخماسي. رقم واحد قال لي اذا كان الفعل في الماضي على وزن تفعلل او تفعل او تفاعل، صح، تفعلل او تفعل او تفعل، يكون المصدر منه على نفس وزن الفعل مع ضم الحرف الذي قبل الآخر، زي ايه، قال لي تدحرج تدحرجا، خلاص تدحرج يبقى تفعلل يبقى تدحرج، يبقى ضم ما قبل الآخر اهو، تمام. طيب تفعل زي تنزل يبقى تنزل، صح. طيب عندي مثلا تقاتل يبقى تقاتل، مظبوط. يبقى هو اذا كان الفعل الخماسي على وزن تفعلل او تفعل او تفاعل فان مصدره يكون على وزن الفعل مع ضم الحرف الذي قبل الاخير، مثل تدحرج تدحرجا، تبعثر تبعثرا، تمسكن تمسكنا، تكرم تكرما، تهيأ تهيؤ، تمام، وتنبأ تنبؤ، وتمكن تمكن، وتقاتل اللي هو بقى على وزن تفاعل، تقاتل تقاتل، وتماسك تماسك، وتلاعب تلاعب. قال فإن كانت لام الفعل معتلة فإن المصدر يكون على وزن الفعل أيضا مع كسر الحرف الذي قبل الأخير لمناسبة حرف العل، فإذا كان معتلا يبقى هنا ايه، فإذا كان معتلا كسر ما قبل الآخر، كسر ما قبل الآخر، زي تمني تمنى تمني، وتحدى تحدي، وتعالى تعالي، وتواسى تواصي. طبعا هو هنا جابها منصوب على اساس ان هو مفعول مطلق، يعني تحدى تحديا كده، انما احنا بنقول ان المصدر على حسب اعرابه في الجمله، ممكن يبقى مبتدا ممكن يبقى صح ولا لا، ملناش دعوه، يعني هو مش لازم ان يكون منصوب على الصوره اللي هو جايبها، هو جايب كله منصوب تدحرج تدحرجا. طيب ممكن يقول لك، ممكن يقول لك مثلا ايه، تبعثر تبعثرا، تمسكن تمسكنا، تكرم تكرما، ده على اساس ان هو جاي في موضع نصب، انه ممكن يجي في موضع رفع عادي، يعني مثلا ممكن اقول لك مثلا ايه، هو مثلا جايب لك تمنى تمنيا، صح، تمنى ممكن اقول لك مثلا ايه، التمني للمستحيل امر صعب مثلا، يعني ويبقى التمني هنا حكمها مبتدا، طب ما هي مصدر اهي، احنا كنا بنقول هناك في فعل في درس المفعول المطلق ليس كل ما يعرب مصدر يعرب على انه مفعول مطلق، وليس كل مفعول مطلق بيكون، تمام. قال واذا كان الفعل على وزن فعل فمصدره على انفعال، يبقى اذا كان على وزن فعل فمصدره على انفعال، زي انكسر انكسار وانفتح انفتاح، وانطلق انطلاق، تمام. وإذا كان الفعل على افتعل، وإذا كان الفعل على عفوا، وإذا كان الفعل على افتعل فإن مصدره على افتعال. فإن مصدره على افتعال. امتثل امتثال، امتثل امتثال، وارتوى ارتواء، واصطبر اصطبار، وادعى ادعاء، واتخذ اتخاذ. وإذا كان الفعل على فعل، وإذا كان الفعل على افعل فمصدره على فعلال، فمصدره على افعلال. احمر احمرار، واخضر اخضرار، وازرق ازرقاق، واسمر اسمرار. قال: اذا نظرنا الى الافعال الاخيره التي على وزن فعل وافتعل وافعل، فاننا نجد ان المصدر ياتي على وزن الفعل مع كسر الحرف الثالث وزياده الف قبل الحرف الاخير. تمام. يبقى ده بالنسبه لمصادر الفعل الخماسي، وناخذ بعد ذلك الفعل السداسي. رقم 6: ال مصدر السداسي. قال: وتنطبق عليه القاعدة السابقة مباشرة، أي يكون المصدر على وزن الفعل مع كسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبل الحرف الأخير. ما هي القاعدة السابقة المذكورة مباشرة؟ قوله: فإذا نظرنا إلى الأفعال الأخيرة التي هي على وزن فعل وافتعل وافعل، فإننا نجد أن المصدر يأتي على وزن الفعل مع كسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبل الحرف الأخير. يبقى مصدر الفعل الثلاثي هيجي إزاي؟ مع زيادة ألف قبل الآخر يا ستي، مع السداسي. بقول السداسي. يبقى مصدر السداسي هيجي إزاي؟ مع كسر الحرف الثالث وزيادة حرف قبل الآخر. وزيادة حرف الألف يعني وزيادة حرف ألف قبل الآخر. قال: افعلل يأتي على فعلال، يبقى نكسر الثالث ونزود ألف قبل الآخر. افرنقع افرنقع، وافعلل افعلل، يبقى فعلال افعلل، يبقى فعلال. اكفهر اكفهرار، وافعوا على افعوعال، اعشوا شبع شيشاب. وطبعا احنا لما احنا هنقلب هنكسر الحرف الثالث اللي هو افعولال فعشوا شبع، هنقلب الواو لياء، هيبقى اعشيشاب، لان افعوا على افعوعال، افعوا على هيبقى افعوعال افعوعال. وقعت الواو بين عدوتيها؟ لا، ما وقعتش هنا بين عدوتيها، لا، وقعت الواو ساكنة وقبلها كسر فقلبت إلى ياء. وقعت الواو ساكنة وقبلها كسر فقلبت إلى ياء، فافعوا على هتبقى افعوعال. وفي اعشوا شبع هتقلب الواو لياء فهتبقى اعشيشاب. وافعال افعال هتبقى افعيلال افعيلال. وهتبقى ايه اللي حصل؟ هتقلب الالف برضو لياء، هتبقى تقلب الالف اللي فيه افعال هتقلبها لافعيلال. مثال: اخضار اخضيرار، واستفعل هتبقى استفعال، مثل استخرج استخراج. قال: فإذا كان الفعل الذي على وزن استفعل معتل العين، فإنه يحدث فيه ما حدث في مصدر أفعل، أي بحذف الألف والتعويض عنها تاء، مثل استشارة استشارة، واستقام استقامة. بعد كده يا جماعة مصادر السداسي، قلنا مصادر السداسي هيبقى نفس، قال هنا نفس القاعدة اللي فاتت. يعني ايه؟ يعني بكسر الثالث قال مصادر السداسي، قال لي اخر حاجه قالها لي نفس القاعده اللي فاتت، يعني بكسر الحرف الثالث وزياده ألف قبل الآخر، صح؟ مظبوط كده؟ ولذلك قال لي اللي على وزن فعلل هيبقى افعلال، افعلال زي ايه؟ زي فرنقاع، فرنقاع فرنقاع. وقال لي افعلل هيبقى افعلال، نحط ألف في النص ونكسر ما قبل الآخر، يبقى افعلال زي اكفهر اكفهرار، وزي فعوعلة افعوعلة هيبقى افعوعال، افعوعال زي شوشبة اعشي شاب، وقلنا ان اصله اعشي شاب ولكن هذه الواو قلبت لايه؟ قلبت ليا. بعد كده افعال، بعد كده افعال هيبقى ايه؟ هيبقى افعيلال، وطبعا الالف ديت هتقلب لياء، هيبقى افعيلال بقلب هذه الالف لياء لمناسبه الكسره، زي اخضر او اخضار، اخضار هيبقى اخضيرار. بعد كده الوزن اللي بعد كده استفعل، استفعل هيبقى استفعال زي ايه؟ زي استخراج. قال لي فإذا كان الفعل الذي على وزن استفعل معتل العين فإنه يحدث فيه ما حدث في مصدر أفعال، يعني هتحذف الألف ويعوض عنها بتاء، زي ما كان بيجي في إقامة، صح؟ كان بيجي معنا من شوية مرة معنا من شوية إيه؟ مرة معنا من شوية إقامة، مرة معنا من شوية إقامة في المزيد بالألف، مرة معانا إقامة ومرة معانا إشارة، تمام؟ يبقى هنا برضو إذا كان الفعل اللي على وزن استفعل معتل العين فإنه يحدث فيه ما حدث في مصدر الفعل أفعل، أي بحذف الألف والتعويض عنها تاء، مثل استشارة استشارة واستقامة استقامة، وأصلها استقوام، وأصلها استقوام. أنا أظن بس دي محتاجة مراجعة، أظن أن هناك بعض الأفعال سلمت وبعض مع بعض المصادر، بس الموضوع ده محتاج مني مراجعة. أظن منها استحوذ استحواذ، أظن منها استحوذ استحواذ، وكان القياس بتاعها ان هي تتقلب هي كمان، ومع ذلك سلمت الواو، بس انا مش متأكد منها مليون في المية يعني، بس ايه يعني خلوها مكتوبة عندكم كده نبقى نبص عليها بعدين. بعد كده قال للمصدر الميمي، بعد كده قال للمصدر الميمي، والمصدر الميمي يا جماعة هو مصدر بيدل على ما يدل عليه المصدر إلا أنه بزيادة ميم في أوله، هي كلمة بتدل على ما يدل عليه المصدر ولكن بزيادة ميم في أول هذا المصدر، ولذلك يسمى المصدر الايه؟ ولذلك يسمى المصدر الميمي. قال المصدر الميمي هو مصدر يدل على ما يدل عليه المصدر العادي غير أنه يبدأ بميم زائدة ويصاغ على النحو التالي: من الفعل الثلاثي على وزن مفعل، من الفعل الثلاثي على وزن مفعل. المصدر الميمي هو كلمة بتدل على ما يدل عليها المصدر مع زيادة ميم في أوله، زي شارب. هو المفروض أن شارب شرب ويبقى سماعي، صح؟ وضرب ضرب، ويأس يأس. هو هنا بقى جابون لك مصدر ميمي، طيب يدل على ما يدل عليه المصدر. فقال: يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعل، مثل شرب مشرب وضرب مضرب ووقى موقا ويأس ميأسا. ماشي؟ يبقى دي كلمة بتدل على ما يدل عليها المصدر مع زيادة ميم في أول. قال: فإذا كان الفعل مثالا صحيح اللام وفاؤه تحذف في المضارع اللي هو ايه، تقع بين عدوتيها، فإن مصدره الميمي يكون على وزن مفعل للمناسبة، فتقول: وعد موعد، ووضع موضع، ووقع موقع، على أن هناك أفعالا كان ينبغي أن يكون مصدرها الميمي على وزن مفعل وردت شاذة على وزن مفعل، مثل رجع مرجع، وبات مبيت، وصار مصير، وغفر مغفرة، وعرف معرفة. وقال: المصدر الميمي يصاغ من غير الثلاثي على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، مثل أخرج مخرج، وسبق مسبق، أو سبق مسبقة. سبق عفوا عشان يبقى من غير الثلاثي، سبق يبقى مسبقة، وأقام مقاما، واستغفر مستغفرا. وعندك في الكتاب: وقل رب أدخلني مدخل، وأخرجني مخرج. وهيجي لنا بعد كده أن ممكن يكون اسم المكان على نفس وزن اسم الايه، على نفس وزن المصدر الميمي. ولذلك يختلف المفسرون في بعض الآيات، فممكن يقول لك: فأتبعوهم مشرقين، يعني متجهين ناحية الشرق، يبقى اسم مكان. وممكن يكون في وقت الشروق، يبقى اسم يدل على الزمان، تمام. وممكن يكون أدخلني مدخل صدق، يعني مصدر، ويكون بمعنى الدخول، وممكن يكون بمعنى المكان اللي يحصل فيه الدخول. فعلى كل حال السياق هو اللي بيبين، وممكن يكون الكلمة لها أكثر من تفسير ولا إشكال في ذلك. بعد كده المصدر الصناعي. قال: هو مصدر يصاغ من الأسماء بطريقة قياسية للدلالة على الاتصاف بالخصائص الموجودة في هذه الأسماء، يعني هي حاجة بيلاحظ فيها المعنى، زي الإنسانية. زي الإنسانية هي ملاحظة المعاني اللي موجودة في الإنسان، زي القومية ملاحظة المعاني الموجودة في هذه الكلمة، خلاص. زي الاشتراكية، زي العلمانية، الليبرالية، كل دي مصادر صناعية تدل في معناها على ما تشتملها هذه الكلمة من صفات، يعني ملاحظة الصفات الموجودة التي تجمعها هذه الكلمة. قال: ويصاغ بزيادة ياء مشددة على الاسم تليها تاء، مثل قوم قومية، إنسان إنسانية، عالم عالمية، واقع واقعية. قال: مصدر المرة، وهو يسمى أحيانا اسم المرة، مرة يسمى مصدر المرة، ومرة يسمى اسم المرة، يعني وهو المصدر الذي يدل على وقوع الحدث مرة واحدة، اسمه اسم مرة، يدل على وقوع الحدث مرة واحدة. ويصاغ على النحو التالي: من الفعل الثلاثي على وزن فعله، مثل جلسة، ووقفة، وقولة، وهزة. يبقى ده بيدل على ان الفعل ده هو حصل مرة واحدة بس. قال: فإذا كان المصدر العادي يأتي على وزن فعله، فإن مصدر المرة يكون بالوصف، يعني لو جينا نجيب اسم المصدر أو المصدر المرة الواحدة جينا نجيبه على فعلة، لأن المصدر الأصل أصلا بيأتي على فعلة، فكده ما هنعرفش اللي قدامنا اسم مرة ولا مصدر أصلي، لأن هو جينا نجيبه على فعلة قال لنا أصلا بجي مصدر أصلي على فعلة. نقوم نعمل إيه؟ نقوم نصف، فنقول دعا دعوة واحدة، لأن المصدر بتاع دعا دعوة، ورحم رحمة، ونشد نشدة، وهفى هفوة، وصاح صيحة. يبقى كل ده علشان نجيب منه المصدر اسم المرة بتاعه نعمل ايه؟ نصفه، نوصفه يعني. فنقول دعا دعوة واحدة، ورحم رحمة واحدة، ونشد نشدة واحدة، وهفى هفوة واحدة، وصاح صيحة واحدة. ويصاغ من غير الثلاثي على نفس المصدر العادي بزيادة تاء، فسبح تسبيح يبقى تسبيحة اسم مرة، انطلق انطلاق يبقى انطلاقة اسم مرة، استخرج استخراج يبقى استخراجة اسم مرة. تمام؟ فإن كان المصدر العادي مختوما بالتاء فإن مصدر المرة يصاغ بالوصف بكلمة واحدة، يعني برضو نفس الكلام اللي بيحصل في الثلاثي بيحصل في غير الثلاثي. فلو وجدنا مصدر غير الثلاثي في تاء فلما نجيب منه اسم المرة نوصفه برضه، فيقال استشارة استشارة يبقى اسم المرة استشارة واحدة، ويقال في أقام إقامة يبقى اسم المرة إقامة واحدة. بعد كده مصدر الهيئة، وده الاسم اللي بيدل على هيئة وقوع الحدث، يعني مصدر بيدل على ان الحدث ده اتعمل ازاي. وفي الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني القتل اللي ايه؟ القتل اللي طريقة القتل او هيئة القتل. واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني احسنوا طريقة الذبح. يبقى القتلة والذبحة عبارة عن اسم هيئة بيدلك على ان المصدر ده بيحصل ازاي. قال مصدر الهيئة، ويسمى احيانا اسم الهيئة، وهو مصدر يدل على هيئة حدوث الفعل، وهو لا يصاغ الا من الفعل الثلاثي على وزن فعله، مثل جلس جلسة، ووقف وقفة، ومشى مشية. وقد وردت في كتب اللغة بعض مصادر للهيئة من أفعال غير ثلاثية، مثل تعمم عمة، واختمرت المرأة خمرة، ومعنى ذلك أنها سماعية لا يقاس عليها. وممكن يصاغ اسم الهيئة بالوصف زي رحمة واسعة، وممكن يصاغ اسم الهيئة بالوصف مثل إيه؟ مثل رحمة واسعة. وبهذا يعني يكون الكلام عن المصادر قد تم بشيء من البيان والإيضاح، وإن كان الموضوع زي ما احنا قلنا في تفصيل أكثر من ذلك، ولكن نكتفي بهذا القدر. وهذا ما أعلم، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.